بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم ذكر أنواع الوحي، كيفيات الوحي، وهذا يعني من ضمن علوم القرآن ما يتعلق بمعنى الوحي وكيفية الإيحاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن. قال: والوحي أنواع تعد أربعة، فهاكها معدودة ومتبعة. فالأول الوحي برؤيا صادقة تقوله الصديقة المصادقة، والثاني إلهام الإله للنبي دليله وأجمله في الطلب، والثالث التكليم من وراء حجاب نكده بلا مراء دليله مثبت بالشورى كي لا يضيع الحق أو تمورا، والرابع التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نكول، فتارة صلصلة كالجرس بلا حجاب مانع أو حرس، وتارة يوحي به كفاحا جبريل فافهمه تنى الفلاحا، وما مضى رواهما الشيخان كفيت عن زيادة البيان. طيب، هنا في هذه الأبيات الجميلة يعني يذكر فيها أنواع الوحي، فعد الوحي أربعة أنواع، قسمه إلى أربعة أنواع، فهذه الأنواع يعني هي كيفيات الوحي، كيفيات الوحي وكيف أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فهاكها، يعني فخذها معدودة ومتبعة، يعني معدودة، وبعد أن عدها أتبعها يعني بتوضيح وتدليل عليها، يعني يذكر كل نوع ثم يتبعه تفسير له وذكر دليل عليه. قال: فالأول الوحي برؤيا صادقة. أول نوع من أنواع الوحي هو الوحي بالرؤيا الصادقة، فهذا نوع من أنواع الوحي. قد تقوله الصديقة المصادقة، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا جاء في صحيح البخاري وغيره، قالت رضي الله عنه: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فإذا هذا أول نوع من أنواع الوحي، أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا صادقة في المنام، وتقع يعني كما رآها عليه الصلاة والسلام. ويعني فإذا الرؤيا الصادقة هي نوع من أنواع الوحي. أنواع الوحي يعني أعم من الإيحاء بالقرآن، يعني الإيحاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن هذا أخص من إيه؟ من عموم معنى الوحي، لأن الوحي يعني هو إعلامه بالدين، فمنه ما يكون من القرآن ومنهم ما يكون من غيره، يعني فيوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. السنة هي وحي من عند الله تعالى، والسنة إما أن تكون وحيا ابتداء بأن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء شيء يؤمر أن يبلغه من أحكام الدين، ولا يكون من القرآن، ومن السنة ما يكون وحيا تقريرا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول باجتهاده أمرا ويقره الوحي عليه فيصبح وحيا، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي، سواء كان يعني ابتداء قبل أن يتكلم به، أو كان يعني بعد أن قاله باجتهاده أقر عليه. فالوحي أعم يعني من أن يكون قرآنا أو سنة. فبالنسبة للرؤية المنامية يعني وقع خلاف، هل هناك شيء من القرآن أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ هل من القرآن شيء أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ فبعض أهل العلم قالوا يعني أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الكوثر في المنام، قال سورة الكوثر يعني أوحيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. لهذا عدوا من أنواع القرآن الكريم، من أنواع علوم القرآن، المنامي أو الفراشي، اللي هو ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في منامه أو وهو في فراش نومه، يقال له المنامي أو الفراشي. فذكروا فيه سورة الكوثر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نام نومته ثم استيقظ ضاحكا عليه الصلاة والسلام متبسما، قال أنزلت علي آنفا سورة إن أعطيناك الكوثر. فلهذا يعني أخذوا منها أن سورة الكوثر يعني أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في منامه. ومن العلماء من يعني قال إنها يعني إنما بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام في المنام لكنها أنزلت عليه يقظة، وأنكر بعض أهل العلم أن يكون شيء من القرآن أنزل منام. طيب، فأول نوع من أنواع الوحي هو الرؤية الصادقة تقوله الصديقة أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصادقة. قال فكان يعني قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام بستة أشهر، ستة أشهر قبل مجيء جبريل عليه السلام تتابعت على النبي عليه الصلاة والسلام المرائي الصادقة، فكان يرى الرؤية وتقع ويرى المرائي وتقع تهيئة له لمجيء الوحي. فاستمر ستة أشهر ثم جاءه جبريل عليه السلام. طيب، قال والثاني، النوع الثاني إلهام الإله للنبي، النوع الثاني إلهام الإله للنبي، وهو النفس في الروح. إلهام الإله يعني الله سبحانه وتعالى يلهمه في قلبه، وهو النفس في الروع، أي في النفس، الروع له معنى النفس يعني، فيجد في نفسه معنى من المعاني يلهم في نفسه. قال دليله، والثاني إلهام الإله للنبي دليله وأجمله في الطلب، يعني دليل هذا النوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي، إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأجملوا في الطلب يعني اطلبوا الرزق طلبا جميلا، يعني اطلبوه بالحلال والطلب الجميل الحسن الموافق لشرع الله تعالى، واتقوا الله تعالى فيه، لأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فإذا النفس في الروع، قال إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت، أو أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها أو حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإذا هذا هو الإلهام. طيب، هو المؤلف يقول إلهام الإله للنبي، والحديث يقول إيه إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث في روعي، فهذا يعني لا تعارض بينه، لأن جبريل عليه السلام كلف من الله تعالى بأن ينفث، يعني يلقي هذا المعنى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ألهمه إياه فنفثه في روعه، يعني ألقاه في نفسه، و يعني فالمعنى الذي أراده الله تعالى، أراد الله تعالى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ألقاه الملك في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول: والثالث التكليم من وراء، والثالث التكليم من وراء حجاب نكته بلا مراء. النوع الثالث من أنواع الوحي هو التكليم من وراء حجاب، التكليم من وراء حجاب يعني بغير واسطة الملك، بغير واسطة الملك. ودليله مثبت بالشورى، دليله مثبت بالشورى، يشير هنا إلى قوله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إلا وحيا هنا بمعنى إلهاما في نفسا في الروعي، إلا وحيا يعني إلهاما نفسا في الروعي، أو من وراء حجاب يعني أن يكلمه الله تعالى بغير واسطة الملك من وراء حجاب. طيب هل هناك من القرآن الكريم ما تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من الله تعالى مباشرة من وراء حجاب بغير إرسال جبريل عليه السلام؟ ورد نعم أنه آخر آيتين من سورة البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة يوم المعراج كلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام من رب العالمين سبحانه وتعالى آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. هذا تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام سماعا من رب العالمين سبحانه وتعالى من غير واسطة الملك، فهذا نوع من أنواع الوحي. قال: والرابع التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نقول. النوع الرابع من أنواع الوحي اللي هو بواسطة الرسول، قال: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وبواسطة الملك. التكليم للرسول يعني أن الله تعالى يكلم، أن التكليم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى كلام الله تعالى بواسطة جبريل، قال: من صوب جبريل، يعني جبريل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. طيب هذا النوع الرابع قسمه إلى يعني قسمه إلى قسمين. قال: فتارة صلصلة كالجرس بلا حجاب مانع أو حرس، وتارة يوحي به كفاح جبريل ففهمه تن الفلاح. يعني الوحي الذي يكون بواسطة جبريل عليه السلام، فجبريل يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام تارة صلصلة كالجرس. هذا جاء في صحيح البخاري لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا وأحيانا، أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، أحيانا مثل صلصلة الجرس. وصلصلة الجرس هي صوت دقه، والجرس المقصود الأجراس اللي القديمة، اللي النواقيس هذه القديمة النحاسية، فيقرع يعني فيكون له صوت يعني شديد مثل صوت دق الجرس، مثل صلصلة الجرس. قال: وهو أشده علي. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. فإذا جبريل عليه السلام حين كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأحيانا كان يعني لا يتمثل جبريل عليه السلام، كان لا يتمثل في صورة بشرية، وإنما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ف يعني في هذه الصورة يلقي الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيجد يعني صوت جبريل ويجد يعني شدة. قال: وهو أشده عليه. ففي هذه الحالة إذا جاء الملك وهو يعني في صورته الملكية ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويلقي عليه الوحي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يثقل بدنه جدا، ويغشى عليه عليه الصلاة والسلام، يعني يغشى عليه ويثقل بدنه جدا، حتى إنه إذا كان على البعير يعني برك البعير في الأرض، ومرة كان يعني واضعا يعني ركبته أو فخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان جالسا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وركبة النبي عليه الصلاة والسلام أو فخذه يمس فخذ زيد. فلما نزل عليه الوحي قال: كادت فخذي أن ترد، يعني شعر بثقل شديد، يعني كان حمولة ثقيلة جدا على فخذ زيد بن ثابت، وحاول أن اجتهد أن يحركها من تحت يعني رجل النبي عليه الصلاة والسلام، فعجز عن ذلك، يعني ما استطاع أن يسحبها ويحركها من تحت رجل النبي عليه الصلاة والسلام لثقل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يعني يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، يعني حتى لو كان اليوم شديد البرد يتفصد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام، طيب الريح أطيب من المسك، و يعني إلى آخر ما ورد في صفة نزول الوحي على هذه الحالة. فيفصم عني وقد وعيت ما قال، يعني فيفصم، يعني ينفصل عنه الملك، معنى يفصم هنا معناه أنه كان هناك اتصال بين الملك والنبي عليه الصلاة والسلام بكيفية يعلمها الله تعالى، فيفصم عنه ينفصل عنه وقد وعى ما قاله الملك، فهذا أشده عليه. فهذا يقول: فتارة صلصلة كالجرس، يعني وفي هذه الحالة كان يسمع صوت الملك صوتا شديدا مثل صوت دق الجرس الكبير. قال: بلا حجاب مانع أو حرسي، يعني عندما كان يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يحجبه حجاب ولا يمنعه حرس، يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أو في أي مكان ويأتيه الملك لا يراه الناس أصلا ولا يراه أحد حتى يمنعه. قال: وتارة يوحي به كفاحا، يعني مواجهة، يعني وجها لوجه، يعني جبريل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام كفاحا، يعني مواجهة، يواجهه بالكلام ويكون في صورة رجل، يعني المقصود هنا اللي هي مجيء جبريل في صورة رجل، فكان أحيانا يتمثل في صورة يحيى بن خليفة الكلب رضي الله عنه، كان جبريل أحيانا يتمثل في صورته، وأحيانا كان يتمثل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فكان يأتي في صورة رجل ويكلم النبي عليه الصلاة والسلام مواجهة كما يكلم الرجل رجلا. وهنا يعني الملك هو الذي تغيرت صورته وصار في صورة الرجل، فلا يجد النبي عليه الصلاة والسلام مشقة في هذه الحالة، كأنه يكلم رجلا، يعني لا يجد مشقة، لكن الحالة التي يكون فيها يعني جبريل على صورته الملكية ويتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه كان يجد فيها الثقل والمشقة. قال: وما مضى رواهما الشيخان، يعني هذا كله ورد، اللي هو أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. قال: كفيت عن زيادة البيان، يعني لا تحتاج إلى مزيد من البيان. نعم، فبهذا ينتهي يعني هذا الفصل يعني في أقسام الوحي، فنقف هنا إن شاء الله، وبعده تعريف القرآن وأسماءه في الدرس القادم بإذن الله. إن شاء الله.